ونمثل الذين اتقوا بمفازاتهم لا لئن شكرت لنحمدن 问你。 بل الله شكر الله سعيكم. قضي بينهم في الحق وهم

الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة زمرا الله يوسع عليك يا شيخ علي الله يكرمك حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها كثير وقيل الحمد لله بسم الله موجودة؟ عليك عليك عشرة إلى سبعة بالتمارين القرآنية عمودا ربع وأنا توسع من ثلاث إلى أربعة عشرة بسؤال كريم تلاه ربع قال الجمهورية مصر العربية والإذاعة المصرية قدمة الأستاذ الشيخ علي بن عسل أي أستاذ على إذاعة ربع بقول لك إيه يا مستر بدك بعدين مشكلة ها؟